دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 295، تفسير سورة الطور من الآية الأولى إلى الآية 28، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الطور. هذه السورة، سورة الطور، سورة مكية كما هو ظاهر من آياتها وموضوعاتها، فهي تتحدث عن الباطل وعن شبهة أو شبهات المبطلين ودحضها وردها وإقامة الحق بآيات ألفاظها قوية وهي قصيرة وفيها وعد ووعيد، ومن يقرأ السورة لا يشك في أنها كانت أو في أنها مكية، وهي متصلة بالسورة التي قبلها اتصالا وثيقا، سورة الذاريات. فإن سورة الذاريات ختمت بقول الله عز وجل: فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذا ما ختمت به سورة الذاريات. أما ما افتتحت به سورة الطور فهو تأكيد هذا الأمر، حيث أقسم الله بالطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. وهذا عين ما ختمت به السورة التي قبلها، وهذا من التناسب الظاهر بين هاتين السورتين العظيمتين. أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالطور، والطور هو الجبل الذي عليه شجر. قالوا: فإذا كان جبلا ليس عليه شجر فهو أو فيسمى عند العرب جبلا، وإذا كان عليه شجر سمي طورا. والمقصود به الطور الذي كلم عنده موسى عليه الصلاة والسلام، وكتاب مسطور أي الكتاب الذي فيه كتابة مسطورة. وقد اختلف فيه هل هو اللوح المحفوظ أو الكتب التي أنزلت على الأنبياء، وهذا أظهر، لأن الله عز وجل قال بعده: في رق منشور. والرق هو الرقاع والجلود التي يكتب فيها، وقوله منشور أي مقروء ومفتوح وليس مطويا، وهذا يدل على أن المقصود به ليس هو اللوح المحفوظ وإنما الكتاب الذي أنزل على الأنبياء. قال: والبيت المعمور، وهو بيت في السماء تفد إليه الملائكة في كل يوم، يدخله 70,000 ملك ثم يخرجون ولا يعودون إليه مرة أخرى. هذا هو البيت المعمور، وهو فوق الكعبة ولكنه في السماء السابعة، وهو الذي وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنده أباه إبراهيم، فإبراهيم بنى بيت الله في الدنيا وهو عند البيت المعمور في السماء جزاء وفاقا. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف المرفوع هو السماء، فالله عز وجل سمى السماء في القرآن سقفا ومرفوعا، وقيل إن السقف المرفوع هو السحاب والأول هو الظاهر. والبحر المسجور، اختلف في البحر هل هو البحر المعروف في الدنيا الموجود على الأرض أو البحر الذي تحت العرش، والذي عليه جمهور المفسرين أنه البحر المعروف في الأرض. ومعنى قوله المسجور أي الذي أوقد نارا. فقوله والبحر المسجور أي الموقد نارا، من قولهم سجرت التنور يعني أوقدته وألهبته. وقيل إن المسجور بمعنى الممتلئ، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير، قال لأن الذي نراه في الدنيا بحرا ممتلئا بالماء وليس فيه نار. وقيل المسجور أي الفارغ الذي ليس فيه شيء، ولعل هذه الأقوال تعتبر بمثابة المراحل للبحر، فإن البحر يكون مملوءا ثم يوقد في يوم القيامة نارا ثم يذهب ما فيه من الماء، فتكون هذه الأقوال صحيحة بهذا الاعتبار. وعليه فسر قول الله عز وجل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. فقوله سجرت ذكرت فيها هذه الأقوال، وهو أن سجرت بمعنى أوقدت، وسجرت بمعنى امتلأت، وسجرت بمعنى فاضت أي فاض بعضها على بعض، وسجرت بمعنى ذهبت وغارت وشغرت وليس فيها شيء من المال من الماء. أقسم الله عز وجل بهذه كلها، وهي الطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، على شيء واضح وهو المقسم عليه هنا في هذه الآية، إن عذاب ربك لواقع، أي ما توعد الله به هؤلاء المكذبين سيقع لا محالة، شئتم أم أبيتم لا تستطيعون أن تردوا عذاب الله عز وجل. ما له من دافع أي لا يدفعه عنكم أحد. ثم قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا، ذكر بيوم القيامة وهو اليوم الذي تتشقق فيه السماء ثم تمور مورا أي تتحرك في دوران، وهذا هو المور، هو حركة سريعة في دوران، وذلك أن السماء تفتح ثم تشقق ثم تمور ثم تذهب فلا يبقى منها شيء. قال وتسير الجبال سيرا، هذه الجبال أيضا لا يبقى منها شيء، ففي يوم القيامة يأذن الله عز وجل بأن تدك الجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فإذا دكت صارت كثيبا مهيلا، ثم صارت بعد ذلك كالعهن المنفوش، ثم سيرت هذه الجبال فتصبح سرابا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا المذكور في القرآن من أحوال متعددة عن الجبال إنما يراد به ذكر أحوال تمر بها هذه الجبال إذا أذن الله عز وجل لها يوم القيامة بالزوال، وإنما تذكر الجبال ويذكر السماء، تذكر الشمس والنجوم ويذكر تغيراتها، لأنها آيات عظيمة ثابتة يراها الناس جيلا بعد جيل لا تتغير، فيقول الله عز وجل هذه كلها أغيرها وأبدلها وأتصرف فيها وأغيرها على الصفة التي كانت عليها. وهذا إيذان من الله عز وجل بتغير الأحوال وانقلاب الأمور. قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين، أي في ذلك اليوم ويل يومئذ للمكذبين، ويل لهم. وكلمة ويل كلمة تهديد، تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين. وقيل إنها واد في جهنم مثل غية، فسوف يلقون غية، قيل فيه أيضا إنه واد في جهنم. الذين هم في خوض يلعبون، وصف هؤلاء المكذبين بأنهم في خوض يخوضون في أمور ما عندهم فيها علم ويتلاعبون بها، كأمر التوحيد وأمر الآخرة ينكرونه من غير أن يكون عندهم دليل ولا بينة، وينكرون الأدلة الظاهرة في وجوبها وأنها قائمة لا محالة. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي في ذلك اليوم يدفع هؤلاء إلى نار جهنم دفعا شديدا. قال العلماء إن أيديهم تغل إلى أعناقهم فتربط اليد إلى العنق، ثم تجمع أقدامهم إلى نواصيهم، ثم يدفعون في نار جهنم دفعا من باب إهانتهم وإذلالهم في ذلك اليوم جزاء ما أهانوا رسل الله ودفعوا الحجج التي جاء بها أنبياء الله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا دعا شديدا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، لا نقول انظروا إليها ولا آمنوا بها، ولكنكم الآن تقاسون حرها وتدخلونها بأنفسكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، وهذه النار التي كنتم بها تكذبون اليوم تصلونها وتقاسون حرها. قال الله عز وجل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذا الذي أنتم فيه سحر أم هو حق، هذا الذي كنتم تنكرونه وكنتم تزعمون أن الأنبياء كانوا سحرة وتقولون إن ما جاءوا به باطل، هذا هو الآن تدخلونه وتذوقونه. اصلوها أي ادخلوها وقاسوا حرها. والصلي يقصد به الشيء بالنار، ويقصد به من الوصل، وهو أنهم يدخلون النار فيصلون بها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، تصبرون أو لا تصبرون ما لكم من عنها محيد، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا الذي تلقونه منها ومن حرها هو جزاء ما كنتم تعملونه، لم يظلمكم ربكم شيئا ولم ينقص من أعمالكم شيئا، إنما تجزون ما كنتم تعملون، فهذا جزاء أعمالكم وليس لكم عند الله عز وجل شيء لم تعملوه. ولما ذكر وعيد هؤلاء الكافرين وما لهم عند الله من النكال العظيم والعذاب الأليم انتقل، وهذا على عادة القرآن في ذكر الوعد بعد الوعيد وذكر جزاء المتقين بعد جزاء المكذبين، قال إن المتقين في جنات النعيم، جنات ونعيم، يرغب بعدما رهب ويدعو بعدما حذر ورهب. قال إن المتقين، والمتقي هو من اتقى الله سبحانه وتعالى وخاف مقام ربه سبحانه وتعالى، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر ربك وترك نواهيه. إن المتقين في جنات ونعيم، قوله في للدلالة على تأكيد وصولهم إلى ذلك النعيم، فهم يدخلون تلك الجنات ويحاطون بها، فالمؤمن داخل هذه الجنات، وليست جنة واحدة بل هي جنات، كما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان. قال في جنات ونعيم، نعيم عظيم لا يقادر قدره ولا يستطيع أحد من خلق الله أن يتصوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين وفي قراءة فكهين أي متفكهين بما أعطاهم الله عز وجل من النعم. فهذه النعم التي في الجنة ليست للمشاهدة ولا للنظر أو الاستئناس بالرؤية كما هو الحاصل الآن في نعيم الدنيا، فإن كثيرا من الأشياء نتلذذ برؤيتها لكننا لا ننتفع بها. في الآخرة تتفكه وتتنعم بهذه الأشياء التي تراها والتي تكون بين يديك في الجنة. قال فاكهين بما آتاهم ربهم، ولما كان فيه إتيان أو إيتاء جاء بذكر اسم الربوبية الدالة على التربية والإعطاء والإحسان. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، جمع لهم بين حصول المرغوب والحذر من المرهوب، وهذا تمام النعمة، فهم يحصلون ما يرغبون فيه وهو الجنة، ويحذرون أو يوقون ما يرهبون منه، لأنك في الدنيا قد تحصل ما ترغبه لكنك تبقى خائفا مما ترهبه، وقد تنجو مما ترهبه لكنك لا تحصل ما ترغبه. أما في الآخرة فإن الإنسان بفضل الله عز وجل إذا أنعم الله عليه فأدخله الجنة حصل اللذة كلها والنعمة تمامها ونجا من عذاب الله عز وجل. وإذا دخل الجنة فإنه لا هلكة بعد الجنة، ما في شيء بعدها من العذاب أو الألم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ثم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا من هذه الخيرات والطعوم والمأكولات والفواكه واللذائذ والطيبات، واشربوا من هذه المشروبات المتنوعة التي لا حدود لها، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وكل واحدة أنهار، وكل كأس يختلف عن الكأس الذي قبله في يعني لذة وحبور لا يستطيع أحد أن يصفها ولا أن يتصور شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل الذي تصوره أنت أو يتصوره الناس مجتمعين ما يخطر على بالهم ذلك الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة. كلوا واشربوا هنيئا يعني بهناء ولذة، بخلاف ما يحصل في الدنيا، فإن الإنسان قد يأكل فلا يتهنى بما يأكل، وقد يشرب فلا يتهنى بما يشرب، وإن كان الذي يشربه لذيذا أو الذي يأكله لذيذا. هنيئا بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية، وما بمعنى الذي أي بسبب الذي كنتم تعملون. وهذا يا إخواني يبين لنا أن القرآن عندما يذكر الجزاء يبين لنا سبب الوصول إليه حتى يشمر الناس عن ساعد الجد ويقوموا بالعمل، وهذا هو المطلوب من المؤمن، وهو أن يجتهد في طاعة الله عز وجل ويعلم أن الجنة سلعة الله وأنها غالية، وأن هذه السلعة لا تنال بالأماني. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان لا ينال الجنة بالأماني وإنما ينالها بالعمل، كما قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملونه. وهذا من أعظم ما يرد به على أولئك الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد اعتقاد، فمن عرف الله سبحانه وتعالى أو اعتقده في قلبه فهو مؤمن. نقول لا، لا ينال الإنسان جزاء الله سبحانه وتعالى ولا ما عنده إلا إذا آمن إيمانا صحيحا يجتمع فيه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ولا بد. ولذلك تأتي آيات الإيمان أو آيات الجزاء في القرآن مقرونا فيها الإيمان بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: متكئين على سرر مصفوفة، أي أهل الجنة متكئون. والاتكاء هو الاضطجاع، وقيل هو الارتفاق، يعني أن يميل الإنسان على أحد جانبيه ويتكئ على مرفقه. وقيل الاتكاء هو التربع، يعني جلسة التربع، لأن الإنسان يتمكن فيها يقال له فيها متكئ. متكئين على سرر مصفوفة، والمقصود على نمارق ووسائد وضعت على هذه السرر، وهذه السرر مصفوفة أي منظمة، وهم يجلسون فيها متقابلين، أي قد أقبل بعضهم على بعض بوجهه ولم يستدبر أحد منهم صاحبه. متكئين على سرر مصفوفة، فالجنة كل الذي فيها راحة، ما فيها شيء من التعب والنصب، إنما ما فيها من الشغل إنما شغل في اللذة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني شغلهم إنما هو في لذتهم، لأنهم كانوا في الدنيا يدعون اللذة من أجل أن يشتغلوا للآخرة، فيجازون في الآخرة بأن يشتغلوا للتفكه واللذة، ليس عليهم من شغل التعب والنصب والجهد شيء، جزاء وفاقا. فمن تعب في الأول ارتاح في الآخر، ومن ارتاح في الأول سيتعب في الآخر تعبا لا راحة بعده، نسأل الله العافية والسلام. قال: متكئين على سرر مصفوفة، يقال إن المؤمن يجلس متكئا وعنده زوجاته وأولاده وأهله يتحدث إليهم 70 عاما ما يلتفت من تمام النعمة. قال: فإذا حانت منه التفاتة رأى زوجات أخريات فيقولن: إن لنا منك نصيب، يعني هذه نعمة أخرى يحصلها المؤمن في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله. وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم في الجنة بحور، حوريات جميلات، لا يمكن للإنسان أن يصف ما عليه تلك الحوريات من الجمال واللذة، حتى إنه لا يرى مخ ساقها من وراء ثيابها. ولو أن حورية اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب من شدة إضاءتها ونورها، وهذا شيء لا يمكن لنا أن نتصوره، ولا يمكن لنا أن نتخيل كيف سيكون، لكن ذلك واقع وسيكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله بأن نكون من أهل تلك الدار، وأن نزوج بتلك الحور عين، أي واسعات العيون، أي عيونهن واسعة، وسعة العين تمتدح بها يعني المرأة للجمال. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا من تمام نعمة الله عز وجل على المؤمنين في الجنة، فإنك لا تذوق النعمة وحدك، فإن كنت مؤمنا فإنك لا تأتي يوم القيامة ثم لا تستمتع بهذه النعمة مع أهلك وأقربائك، بل إن الله عز وجل يمتعك بأن يجعل أهلك وأقربائك وذريتك في درجتك إذا كنت في درجة عالية وهم دونك، لكن بشرط أن يكونوا من المؤمنين، فالله عز وجل يلحق بهم الذرية، وهذا من بركة طاعة الآباء، أن الله عز وجل يرفع إليهم الأبناء من دون أن ينقص من أجر الآباء شيء، لأنه قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي رفعناهم إلى مقامهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما ننقصهم من عملهم شيئا. يعني ما تكون المسألة بالموازنة، خلاص نعطي هؤلاء الأبناء شيء وننقص الآباء شيئا فيكونوا في منزلة وسط، لا، يبقى الأب في منزلته العالية في الجنة ويرفع إليه الأبناء بشرط أن يكونوا من أهل الإيمان، وهذا من بركة الآباء على الأبناء. فإن قيل وهل للأبناء بركة على الآباء؟ قيل نعم، ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة، وفي رواية إن الرجل الصالح لترفع درجته في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذا، من أين لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فهذا من بركة الأبناء على الآباء، فليسعى كل واحد منا يا إخواني إلى تربية الأبناء الصالحين الذين ينتفع بهم بعد موته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك من أعظم الأعمال التي يقدمها الإنسان ومن أعظم السعي أن تسعى في صلاح أبنائك، فإنهم إذا صلحوا كنت أنت أول المستفيدين والمنتفعين بصلاحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. قال الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين. سبحان الله، لما ذكر الفضل ذكر العدل، ولكنه يذكر الفضل في مقام الفضل ويذكر العدل في مقام العدل. قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، رفعنا الذرية إليهم، وما نزلنا الآباء إلى منزلة الذرية بل رفعنا الذرية إلى مكان الآباء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب يأتي السؤال، وهل إذا أساء الآباء أيضا ضر الأبناء إساءة الآباء؟ قال كل امرئ بما كسب رهين. لو كان في حال السوء أو حال الذنب والمؤاخذة فإن ذنب الأب عليه لا يتعدى إلى أبنائه، لكن إذا كان في حال الحسنة والطاعة فإن آثر تلك الطاعة ينتقل إلى الأبناء فيرفع الأبناء إلى مقام الآباء. فهذا مقام فضل وهذا مقام عدل. قال كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن ومجازا ومحاسب، كما قال الله عز وجل في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وهذا من كمال عدل الله أن سيئة الرجل لا تتعدى إلى أبنائه أو آبائه، بل يؤاخذ بها هو وحده ومن يعمل بها. قال الله عز وجل وأمددناهم، أي أعطيناهم مرة بعد أخرى، بفاكهة ولحم مما يشتهون. الفاكهة واللحم مما يشتهون، وكيف يشتهون؟ ماذا تشتهي؟ تعطى. تشتهي سمكا يأتي إليك، تريده مقليا أو مشويا أو على أي صفة، يأتيك كما تشتهي. حتى إنهم يقولون أو ورد في الآثار إن الرجل ليكون متكئا على أريكته فيمر به الطير فيشتهيه فينزل له على صحن على الحال التي يريدها، مشوي أو مقلي أو مطبوخ أو إلى آخره. سبحان الله. قال وأمددناهم بفاكهة ولحم، وقدم الفاكهة على اللحم في هذه الآية وفي سورة الواقعة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. لأن الفاكهة ينتفع بها الإنسان إذا تقدمت على اللحم، وقد أثبت الطب الحديث أن الفاكهة ينبغي أن تقدم على الطعام، بأن يأكلها الإنسان قبل الطعام بنصف ساعة، لأن الدم يمتصها وتكون منافعها مباشرة، يعني تغذي البدن، بخلاف ما إذا أكل اللحم ثم أكل عليه الفاكهة فإن الفاكهة تبقى في البطن مع اللحم فيصبح فيها شيء من التخمر، ولذلك يحس الإنسان بالثقل إذا أكل الفاكهة بعد الطعام مباشرة. والسبب أن الفاكهة تبقى تمكث في المعدة تنتظر هضم اللحم فيصيبها شيء من الفساد ويصبح في البطن شيء من الامتلاء والانتفاخ، ولا ينتفع بها الإنسان كما ينبغي. ولذلك قدمت في هذه الآية وفي آية الواقعة الفاكهة على أكل اللحم، وهذه حقيقة علمية توصل إليها العلم المعاصر. قال ولحم وبفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ينزع كل واحد منهم الكأس الذي يريد يأخذه أخذا باقتدار، وهذه الكؤوس ملأة بالخمر، وهذه الخمر متنوعة في طعومها وفي ألوانها وفي نكهاتها، ومن أعجب ما فيها أنها لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل ولا يحصل بسببها ألم في البطن ولا مشكلة في البول. ولذلك قال الله عز وجل يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يحصل معها لغو وهو الحديث الفاسد الباطل اللاغي الذي لا معنى له، ولا تأثيم أي الكذب والحديث الماجن الذي لا يليق كما يحدث في مجالس المخمورين في الدنيا، فإنهم إذا سكروا حصلت منهم البذاءات والكلام السيء والكلام الفارغ الذي لا يليق ولا يصلح، لأنها تذهب بالعقول وتضر بالأبدان وتصدع الرؤوس، وهي كريهة الرائحة وخبيثة اللون في كثير من الأحيان. أما خمر الجنة فإنها مختلفة تماما. قال الله عز وجل يتنازعون فيها كأسا، والكأس عند العرب إذا أطلقت يراد بها الخمر، لا لغو فيها ولا تأثيم، وقوله لا لغو يعني لا يصيبهم من ورائها شيء من اللغو، لأن الجنة ليس فيها شيء من اللغو، لا تسمع فيها لاغية، ويقصد باللاغية يعني كل كلام لا فائدة تحته من الكلام الباطل والأحاديث التي لا معنى لها مما يحدث في مجالس الناس في الدنيا. قال لا لغو فيها ولا تأثيم أي لا توصلهم إلى الإثم والمنكر، ويطوف عليهم غلمان لهم، من تمام نعيم أهل الجنة أنه يطوف عليهم غلمان، حسان في أحسن صورة كأنهم لؤلؤ، ولما وصفهم في القرآن قال لؤلؤ منثور، قال عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إيش منثورا. ليه منثورا؟ لأنه ما هو ضيوف شرف جالسين يمين ويسار ينتظرون أحد يسقيهم ويطعمهم، بل هم لؤلؤ منثور تراهم وهم ذاهبون في الخدمة جايون، هذا معه كأس من الخمر وهذا كأس من اللبن وهذا كأس صحن من الفاكهة، وهذا كل الذي عندهم شغل وهم في أحسن صورة وأبهى حلة. قال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، في تلك منثور وفي هذه مكنون، لماذا؟ لؤلؤ منثور في وصف عملهم، ولؤلؤ مكنون في وصف صفائهم وجمالهم، كما وصف الحور كأنهن بيض مكنون لما أراد أن يصف جمالهن وحسنهن، قال كأنهن بيض مكنون أي محفوظ مستور من صفائه وبريقه ولمعانه. فهؤلاء الغلمان ليسوا جالسين بل هم يشتغلون. ما صفتهم؟ في غاية الحسن والصفاء والرقة والنعومة، يبتهج المؤمن برؤيتهم ويتلذذ بمرآهم، بخلاف ما يكون من الخدم في الدنيا، فإن الغالب أن الخدم في الدنيا لا يكونون من هذا النوع، وإنما يكونون من القباح الذين يتعفف الإنسان أو يأنف من رؤيتهم أو النظر إليه. قال: ويطوف عليهم غلمان لهم، قد ملكهم الله إياهم، غلمان لهم يملكون أمرهم، كأنهم لؤلؤ مكنون في جمالهم وحسنهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يصف لنا حديث أهل الجنة، وهذا سبحان الله جاء في مقابل وصف أحاديث أهل الباطل، عندما قال في أول السورة قال: فويل للمكذبين يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. فهم في تكذيب وفي خوض يلعبون ويتكلمون بالباطل ويقولون للحق إنه سحر. فالله عز وجل يبين لنا ماذا يكون بين أهل الجنة إذا التقوا وتحدثوا. قال: وأقبل بعضهم على بعض، ولاحظ وصف أهل الجنة بالإقبال، أن يأتي كل واحد إلى صاحبه مقبلا عليه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أن يسأل بعضهم بعضا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدنيا خائفين ألا نصل إلى هذا النعيم وأن نرمى في ذاك الجحيم. تذكرون يا جماعة لما كنا ندعو الله في صلواتنا وندعو الله في مجالسنا وفي حلق الذكر عندما كنا نلتقي فيها، كيف كنا نذكر عذاب الله فنخافه، ونذكر جنة الله فنرجوها ونتمناها. تذكر يا فلان عندما كنت معي في ذلك المجلس وكنا نتذاكر صفة الجنة في سورة الطور، وتذكر لنا من صفتها كذا وكذا. الحمد لله اليوم ها نحن فيما كنا نتحدث فيه ونذكره. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه الذي جمعني بكم في هذا المقام أن يجمعنا في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم يقبل بعضنا على بعض فنتحدث ونقول: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. قال الله عز وجل: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، أي بهذا النعيم، وسماه منة لأنه محض تفضل من الله، فهو الذي هيأك للطاعة وأعانك عليها ودلك ووفقك، وهو الذي سددك وأرشدك ثم جازاك بهذا الجزاء، وهو المتفضل سبحانه وتعالى بكل شيء. وإلا طاعاتنا لو كانت مقابلة لنعم الله علينا في الدنيا ما بلغت تلك النعم، فكيف أن الله سبحانه وتعالى قبل منا هذا القليل فجعله مكافئا لتلك النعم، ثم كافأنا على ذلك بالجنة العظيمة التي يمتن بها علينا، فيقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، عذاب النار ذات الريح والهواء الحار الشديد الذي يحرق الأبدان والجلود. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نكثر الدعاء، إنه هو البر الرحيم. البر واسع الفضل الذي سعة فضله لا حدود له، ومنه اسم البر الذي نخرج إليه، سمي برا لسعته، ومنه البر لأنه السعة في العمل الصالح، يقال ألوان البر أو أعمال البر، يعني الأعمال الصالحة المتنوعة. ومنه الأبرار، سموا أبرارا لاتساعهم في أعمال البر وتنوعهم فيها، فإنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويبرون والديهم ويصلون أرحامهم، أنواع وأنواع من البر. إنه هو البر الواسع سبحانه وتعالى الرحيم الذي رحم عباده فأدخلهم جنته. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله أن يمن علينا فيجعلنا من أهل تلك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فضلك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.